ما ذبيت سوا وصرت شلون الله وصرت شلون الله ما ذبيت سوا أنتم خير أمة أخرجت للناس أنتم خير أمة أخرجت للناس خدام الحسين خدام الحسين ما ذبيت سوا صرت شلون الله صرت شلون الله ما ذبيت سوا صيح صيح ما ذبيت سوا صرت شلون وصلت المجالس بالمآتم كل عزاء وصلت المجالس بالمآتم كل عزاء أحييت الشعائر كل خميس بكربلاء أحييت وبسود الملابس يا عوابس أولياء وبسود الملابس يا عوابس أولياء فرحت الزكية وتدعي ليكم بالسماء فرحت حسرت على السيوف يا أولاد الطفوف يا أولاد الطفوف حسرت على السيوف حسرت على السيوف يا أولاد الطفوف يا أولاد الطفوف حسرت على السيوف تتلقاكم كربلة بياهله وعباس أنتم خير أمة أخرجت للناس خدام الحسين خدام صيح ما ذبيتوا ما ذبيتوا السوا صرت شلون الله صرت شلون الله الشباب فوق ما ذبيت السوا صرت شلون الله صرت شلون الله ما ذبيت السوا أنتم خير أمة أخرجت للناس أنتم خير أمة أخرجت للناس قدام تبجون على زينب كل قلبكم بالأنين تلقيت ابن حذلم من إجل أم البنين تلقيت واسية العليلة من مشى عنها الحسين واسية العليلة ودمعة بكيتو من بكيتو انطيتو عين مو دمعة بكيتو واحدكم من ينوح للطف روحه تروح للطف روحه تروح واحدكم من ينوح والدمعة الفوق الوجن من تهل بإحساس أنتم خير أمة أخرجت للناس خدام الحسين ماكو واحد ساكت ما لبيته ما لبيته السوا صرت شلون الله راد صرت شلون الله راد ما لبيته السوا يلا شباب ما لبيته السوا صرت شلون الله راد صرت شلون الله راد ما لبيته السوا أنتم أنتم كل مجالسها تجون عهدت الزكية كل مجالسها تجون كل عاشر تقرب للأمير يطبرون كل عاشر تقرب للأمير يطبرون اي ما بين المآتم والسواتر شنتعون ما بين المآتم والسواتر شنتعون حي على الشعائر والمجالس والجنون حي على الشعائر والمجالس والجنون وقفة ومعروفة هاي صرت الكل خيمة ماي صرت الكل خيمة ماي وقفة ومعروفة هاي وقفة ومعروفة صرت الكل خيمة ماي صرت الكل خيمة ماي وقفة ومعروفة لو دستوا فوق الترب هالدرب ينباش أنتم خيرا علي عباس الربيعاوي يطف من مشيته بأربعين الوجود يطف من مشيته بأربعين الوجود زغرفت الشوارع بالركوع وبالسجود زغرفت الشوارع يا الوفية بالوعود يا محلى المواكب يا الوفية بالوعود وتفضل يا زاير كان ملك لهلك تعود وتفضل يا زاير كان ملك زاير شنه تريد واحنا لعندك عبيد زاير شنو تريد واحنا لعندك عبيد واحنا لعندك عبيد زاير شنو تريد بكم يا زين وفخر يا كرم ينقاس انتم خير هلا هلا هلا هلا. يطمع على الصدور تعظيم الشعائر مجلس نيتل الله وهو يعلم بالأمور مجلس اي تسبيح المجالس يا أخو زينب حضور تسبيح المجالس يا أخو زينب للحضور الماتم يعني مرقد والدخل يلطم يزور الماتم يعني مرقد والدخل يلطم قدسي الكل مكان بصاحب الزمان قدسي الكل مكان بصاحب الزمان بصاحب الزمان قدسي الكل طاهر اللي يلطم تره من الجدم للراس هنتم اسمع منكم هذا بيته هذا بيت السوا صرت شلون الله صرت شلون الله هذا بيت السوا ما جاي اسمعكم هذا بيت السوا صرت شلون الله صرت شلون الله هذا بيت السوا انتم خير